قصة شتاء. قصة شتاء تمثيلية من تأليف فؤاد القصاص وإخراج أحمد حجازي. ايه الزيطة اللي عاملينها الاولاد دي؟ يا سلام يا كامل، انت دايما كده تضايق عليهم يا اخي، مش عايزهم حتى يضحكوا. يضحكوا يا ستي يضحكوا، محدش مانحهم، بس بشوي شوية، الواحد مش عارف لا يقرا ولا يفكر. انت دايما كده يا تقرا يا تفكر. تسمح تسيب الكتاب ده بقى؟ وبعد ما اسيب الكتاب عاوزاني اعمل ايه؟ اقعد مبلم زي الصنم؟ ما هو لازم الواحد يعمل اي حاجة، يفكر يقرا يتكلم. تسمح تقوم تكمل لبسك احسن، ميعاد السينما مقرب. لبس ايه بقى اللي هكمله اذا كنت قدامك لابس كل حاجه في ميعاد الجاكيته؟ بقالي على الحلقه دي نص ساعه منتظر ان حضرتك تلبسي ولا الاولاد يخلصوا، مفيش فايده. انا قربت اخلص اهو. بقالك ساعه بتقولي قربت اخلص اهو، قربت اخلص اهو، امتى هيحصل ده مش عارف. حالا حالا، بس مفيش داعي للنرفزه. ولا هو لازم يعني كل ما نطلع فسحه يا اخي نعملها حكايه؟ ولا حكايه ولا حاجه يا ستي، نستنى. احنا ورانا ايه؟ خلي ميعاد السينما يروح. لسه بدري، الساعه ما حصلتش 5:30. لا يا ستي، الساعه بقت 6 إلا 5، ها، والسينما بتبتدي 6:30. وحليني بقى على بال ما حضرتك تخلصي زواق واولادك يخلصوا دلع. انا لبست خلاص يا سيدي. شوفي بقى الاولاد خليهم يشد حيلهم شويه. حاضر. بنلبس يا ماما بنلبس. كل ده بتلبسه؟ شدوا حيلكم بقى شويه يا ماما. فتحي واقف قدام المرايه ومش عارفه اتسرح منه. بلاش معاكسه يا فتحي، خليها تسرح يا اخي. يعني انا حشتها يا ماما، ما تقف جنب الهام. يا سلام، ما بلاش تحكي ما وتيجي تسرحي جنبي. روحي اقفي جنب اختك الهام. يلا يا حبيبتي يلا. يا ماما ما فيش مطرح جنب الهام. وسع لها شويه يا فتحي معلش. يعني بلاش انا اتسرح؟ وبعدين بقى في الدلع بتاعكم ده، انتوا الظاهر ناويين تضيعوا ميعاد السينما. اتفضلي يا ست نوال. سعاد يا سعاد. ايوه جاي اهو يا كامل. يلا خلصوا بسرعه احسن ابوكوا ابتدى يتضايق. تسمح بقى تتاخر شويه. اتاخر اروح فين؟ اطلع الحيطه يعني؟ يعني بلاش اتسرح يعني. ما انت مش سراحه اهو، تقدر تقولي لي يعني بتتعايقي على ايه؟ مين هيبص لك؟ وانت مالك انت يا سم؟ يعني ما انت شايفه شكلك. اسم الله عليك، انت اللي عامل لي زي ابو قردان. انا ابو قردان يا حدايه؟ حدايه حدايه، عاجبه نفسي يا اخي. اسمحي لي، انت نفسك حلوه قوي. تسمح تسكت بقى احسن، والله العظيم اقول لبابا. وبعدين بقى يا فتحي، يعني ما انت سامعه يا الهام، مش سامعه كلامها البايخ ده؟ ما هو انت يا فتحي اللي ابتديت. مش عاجبك كلامي ما تكلمنيش يا اخي. تقدري تقولي لي ايه بقى اللي هتقوليه لبابا؟ ما تقصروا الشر بقى، امال انتوا مالكم نقرفوا من نقر بعد كده؟ ما هو انا لازم اعرف ايه اللي عاوزه تقول لبابا. يا جبانه. عارفه يا الهام بسلامته بيتشيك ليه؟ ليه؟ علشان توحه هتشوفه النهارده في السينما. يا بنت الايه؟ وعرفت منين؟ من التليفون يا فالح. اقول لبابا بقى؟ بت انت اتجننتي؟ وكمان بتشتم؟ طيب لا لا ابدا ابدا، انا ما بشتمكيش، خليكي جال عمال. يا جمال الله يسامحك. نوال خلي عندك ذوق بقى. سيبيني يا الهام، لازم اخد حقي عشان يحرم يقول لي شكلي. ما انت خدت بحقك وزياده بقى. الله او النبي قولي لها الهام، انت عارفه انا ظبطته ازاي؟ ازاي؟ دخل الاوضه لقيته بيتكلم في التليفون وبيقول لها توحة، أنا قطعتلك تذكرة جنبي، أنا هقعد في آخر الكرسي وانتي تيجي بعد السينما ما تبتدي بشوية وتقعدي جنبي. توحة أنا عندي ليكي كلام كتير قوي. وهي ما تجيش يا توحة. يا خبر يا فتحي، صحيح الكلام ده؟ أنا أبدا، أصل الحقيقة الحقيقة واضحة زي الشمس. وتوحة بقى دي تطلع مين؟ مش عارفها، البت المسلوعة دي ام عينين مغمضة. نوال لا اسمعي بقى، اوعي إيه تقول عليها حاجة. اللي بتقول عليها المسلوعة دي لها اجمل عينين في الدنيا. وايه يعني بقى يا نوال؟ مش خلقت ربنا؟ ايه ده؟ مفيش حاجة يا بابا. كويس كده؟ انت لسه ملبستوش ولا ايه؟ لا يا بابا خلاص لبسنا، احنا جايين اهو. طب يلا بسرعة احسن ما عندناش وقت. مبسوطة؟ مبسوطة دلوقتي يا ست زفت انتي كده؟ طب والله لا انا قايله له يا بابا. بص بص